بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 37 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في أن الصبر على أقدار الله من الإيمان، وذكرنا جملة ما ذكره رحمه الله تعالى من آية سورة التغابن وقول عطاء أو قول أحد السلف رحمه الله تعالى، ثم أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل في ذلك الباب. وذكرنا في ختام ذلك الدرس الأسبوع الماضي أن الصبر على أقدار الله هناك ثلاث مراتب وثلاث درجات. الأولى هي الصبر وهو واجب، والمرتبة الثانية هي الرضا على أقدار الله المؤلمة، وهي أمر مسنون ومندوب ومحبوب إلى الله عز وجل. والمرتبة الثالثة بعد الصبر وبعد الرضا، وهي مرتبة الشكر، أن تنزل بالإنسان مصيبة فيحمد الله عز وجل، يشكره سبحانه وتعالى على ما قدر، فإنه سبحانه وتعالى لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. وأقدار الله عز وجل كلها خير، سواء علم الإنسان ذلك أو لم يعلم، ولكننا بسبب جهلنا وتقصيرنا وظلمنا لأنفسنا ربما أننا نتهم الله عز وجل بأقداره وأحكامه التي يقدرها علينا سبحانه وتعالى، وكلها ابتلاءات واختبارات سواء في الخير أو في الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن باب عقده رحمه الله تعالى في الشرك في النية، وهذان بابان، هذا الباب والأسبوع القادم الباب الذي يليه، كلاهما في الشرك في النية، في نية الإنسان وقصده. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. والرياء هو أن يكون العمل لأجل الناس ولأجل ثناء الناس، أن يرائي الإنسان، أن يري الإنسان العبادة، يريها الآخرين لأجل أن يحمدوه ويثنوا عليه فيها. والتسميع أن يكون ذلك بالسماع، أو يتحدث الإنسان لأجل أن يسمع طاعته ولأجل أن يسمع خير الذي فعله. وأما الرياء فإنه يتعلق بالنظر، ينظر الناس إليه ويريهم أعماله، وليس قصده أن يرى الله عز وجل هذا العمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، أو قال الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآية الكريمة وهذين الحديثين الشريفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد ست مسائل، فقال فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف، وهي قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية تتضمن ما اقتضته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل. لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص، لأننا إذا أقررنا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا خالق ولا بارئ ولا مصور ولا منعم ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء في هذا الكون إلا الله عز وجل، فينبغي أن تكون العبادة لله وحده دون من سواه. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأمر سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه، يرجو اليوم الآخر فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، يكون عمله كله خالصا لوجه الله عز وجل، ليس فيه شرك وليس فيه رياء وليس فيه قصد لغير الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فعليه أن يعمل هذا العمل اشتمل على الإخلاص والمتابعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فقيل له: يا أبا علي، ما خالص، ما هو كون العمل خالصا صوابا؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا وأصوبه. فحينما سئل عن ما هو أخلصوا وأصوبه قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والدليل كما اشتملت عليه آية سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية الأمر العظيم في أن العمل الصالح يرد إذا اشتمل على الرياء، وإذا أريد به غير وجه الله عز وجل. العمل الصالح مع كونه عملا صالحا مع ذلك يرد لأنه يكون لغير الله عز وجل، لأن الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل. والرياء في أحوال: إذا كان الإنسان يرائي في بداية العمل من حينما يبدأ بالعبادة يكون ليس قصده لله عز وجل، فإن هذا العمل مردود، مردود في كليته. وذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر أيضا أن بعض الناس من الكفار والمنافقين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي أن إنفاقهم للصدقات إنما يفعلونها رياء سمعة. وقال الله عز وجل في الماعون: وقال أرأيت الذي كفر بذلك يدعون ولا يحض عطف، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، أي صلاتهم يفعلون لأجل أن يرون الناس هذه الصلاة. هذا هو حال الكفار وكذلك المنافقين. إذا كان العمل في بدايته لغير الله عز وجل إنما هو رياء لأجل أن يراه الناس، فإن هذا العمل مردود ولا يقبل منه شيء. وأما إذا كان العمل لله عز وجل ثم بعد ذلك في أثناء العبادة طرأت نية المراءة، فهناك حالته. إذا كان الإنسان يجاهد نفسه ويحاول أن يدفع هذا الرياء فإن عمله مقبول. وأما إذا استرسل مع الرياء، يعني هو بدأ العبادة لله عز وجل ثم بعد ذلك أتاه أنه يفعل هذه العبادة للناس، فإذا دفع الرياء عمله مقبول، إذا استرسل مع الرياء ولم يدافع فإن فيه خلافا بين العلماء. والصحيح أن عمله مردود لأنه استرسل مع الرياء. وأما إذا دخل العمل نية أخرى غير مراءاة الناس، وإنما نية أخرى من أمور الدنيا، إما الثناء وإما منصب وإما مال وإما غيره من أمور الدنيا، فإن فيه خلاف بين العلماء. إذا كان العمل لله عز وجل ولأمر من أمور الدنيا، إذا كان لهذا الأمر من أمور الدنيا فإنه مردود مباشرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عند الإمام أحمد: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وأكثر الشهداء أمتي لمن مات على فراشه، أو كما قال، يعني أكثر الشهداء يموتون على فراشهم، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يعني خرج لأجل الثناء وخرج لأجل مدح الناس وخرج لأجل الغنيمة وخرج لغيرها من أمور الدنيا فإن عمله مردود. ولكن إذا كان عمله لله ولأجل أمر من أمور الدنيا فإن الصحيح بين أقوال العلماء أن عمله يقبل، ويكون أجره بحسب ما نقص من نيته، بحسب ما كان لله يكون أجره على ذلك، وبحسب ما كان نيته لغير الله عز وجل فإنه ينقص أجره بحسب ما أنقصه من نية لغير الله عز وجل من أمور الدنيا. هذا في غير الرياء. وأما إذا كان نيته للناس فإنه أيضا كما ذكرنا، وكما ذكرنا التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الثالثة: أن سبب رد ذلك أن الله عز وجل هو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب رد العمل، أن الله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة والجلال أنه قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء هو الله عز وجل. فسبب رد هذا العمل هو كمال غناه سبحانه وتعالى، كمال غناه، بل نحن الذين نحتاج إلى العبادات ونحن الذين نحتاج إلى الطاعات. الله عز وجل غني عن عباده، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الغني وهو الكريم سبحانه وتعالى، فطاعتنا فائدتها لأنفسنا ومعصيتنا ضررها علينا، والله عز وجل لا يزيد طاعة الطاعين لا تزيد في ملكه شيء ولا ينقص في ملكه شيء بسبب معصية العاصين. لو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد من الناس ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم أي كل المخلوقات كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. فالله عز وجل هو الغني وهو الكريم، فسبب رد الشرك ورد العمل هو كون الإنسان يشرك بالله، وسبب هذا الرد الذي إذا دخل العمل الرياء هو كمال غنى الملك القدوس سلام المؤمن سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة: أن من أسباب رد العمل أن الله تعالى هو خير الشركاء. خير الشركاء هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فكيف يشرك الإنسان، كيف يشرك بعبادة الله عز وجل غيره؟ بل لا بد أن تكون العبادة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من كونه خالقا رازقا مدبرا سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه. الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولكن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العبد. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين المسلمين وبين الكفار، وقع فيه الخلاف بين المسلمين أنفسهم. وأنواع العبادة من الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة ينبغي أن لا تصرف إلا لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف من هذه أنواع العبادة وغيرها، العبادة سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة ظاهرة، من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، سواء كان الشرك شركا أكبر أو شركا أصغر. الشرك الأكبر أن يكون العمل مقصود لله لغير الله ابتداء، وأما الشرك الأصغر فمنه الرياء، الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ينبغي أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. والذين يدعون مع الله إلها آخر فإنما هم يشركون بذلك المدعو من دون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. مع كون الرياء أو كون الرياء يعني عملا قلبيا، ومع ذلك كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أكمل البشر وأكمل هذه الأمة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل فضل الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصحابة مع مكانتهم ومنزلتهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الرياء، وذكر أنه أخوف ما يخاف عليهم، وأن هذا الرياء أشد حتى من فتنة المسيح الدجال، مع كون فتنة المسيح الدجال من الفتن العظيمة التي تأتي في آخر الزمان. يأتي هذا المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض طولا وعرضا، أو لأنه أيضا يمسح على المريض فيطيب ويبرأ بإذن الله عز وجل. ولأجل أن هذا المسيح الدجال، الدجال معناه الكذاب، أظهر الله عز وجل عليه كرامات وأشياء خارقة للعادة، ليست كرامات وإنما هي أمور خارقة للعادة. يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي للرجل ميت يقول له قم فيقوم من قبره. فهذه أشياء أجراها الله عز وجل على يد هذا المسيح الدجال الكذاب، لأجل أن يفتن الناس ولأجل أن يبتليهم سبحانه وتعالى. ومن حفظ 10 آيات من سورة الكهف حمي بإذن الله تعالى من فتنة المسيح الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام ينذر أمته هذه الفتنة, فتنة المسيح الدجال, وقال: ما من نبي إلا أنذر قومه فتنة المسيح الدجال, وإني أنذركم وإنه أعور, وإن الله تعالى ليس بأعور, وإنه مكتوب على جبينه كافر كفراء لا يقرأها إلا المؤمن, سواء كان يعرف القراءة أو لا يعرف القراءة, لكن الله عز وجل يجعل في قلوب المؤمنين معرفة أن هذا المسيح الدجال هو المسيح الدجال الكذاب. وغير المؤمنين يشكون فيه, وأكثر أتباعه من النساء. وإذا ظهر المسيح الدجال فإن أمره ينتشر في يوم, أمره ينتشر بين الناس ويدخل يعني يقطع الأرض غربا وشرقا وجنوبا وشمالا طولا وعرضا, ويدخل كل بلاد الأرض إلا مكة والمدينة, لها يومئذ ملائكة يحرسونها من فتنة المسيح الدجال. فهذا المسيح الدجال مع ما اشتمل عليه من الفتن والابتلاءات, وهي كثيرة الأحاديث الواردة في التحذير منه, قال عليه الصلاة والسلام: إني ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال مع شدتها, إلا أن هناك أمر أخوف من هذه الفتنة العظيمة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. فالرياء أشد من فتنة المسيح الدجال. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة السادسة والأخيرة, وهي تفسير الرياء. قال المسألة السادسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الرياء أن الرجل يقوم يصلي لله, ولكن يحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه, من نظر رجل إليه. فيقوم الإنسان في بداية الأمر يصلي لله عز وجل. أصلا لو كان يصلي لغير الله, يصلي لأجل الناس, لكان مشرك شركا أكبر, لكنه يصلي لله تعالى في بداية الأمر, وينفق ويتصدق ويجاهد ويفعل من الطاعات لله عز وجل. لكن حينما ينظر أن الناس ينظرون إليه يحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر الناس إليه, فهذا هو الرياء. وكما ذكرنا أنه إذا دافع الرياء فإنه بإذن الله عز وجل لا ينقص أجره إذا حاول أن يجاهد نفسه, وأما إذا استرسل مع الرياء فإن فيه خلافا هل يبطل عمله أو لا يبطل, والصحيح أنه يبطل عمله لأنه استرسل مع الرياء. ولكن الإنسان يكون عمله لله عز وجل, وينبغي أن يكون الناس لا يكون سبب ثنائهم, يعني ثناء الناس ومدحهم فعلا للخير, ولا يكون أيضا ترك الخير لأجل الناس. فالقاعدة أن العمل لأجل الناس رياء, وترك العمل مخافة الناس أيضا رياء. فالإنسان لا يقول: لا أفعل هذا الشيء لأجل أن يران الناس, هذا مراعاة, لأنه جعل الناس أهم من الله عز وجل ونظر الله سبحانه وتعالى إليه. الله عز وجل مدح الذين ينفقون, سواء أظهروا نفقاتهم أو أخفوها. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي, أي أن إظهار الصدقات خير, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأثنى الله عز وجل ومدح من أظهر الصدقات ومن أخفاها. إن تبدوا الصدقات يعني صدقة في العلانية, فنعم ما هي, أي أنها أمر طيب, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فكلا الأمرين أمر ممدوح, أظهار العمل وإخفاؤه. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العبادة أو يصلي في بيته في بعض الروايات, ثم يدخل الرجل فيستبشر, قال عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن. يعني أن الإنسان إذا كان عمله لله عز وجل ثم أثنى الناس عليه ومدحوا فعله, فإنه لا يضره شيء إذا كان قصده لله عز وجل, ولم يدخل في نيته أنه ينوي للناس, وإنما عمله خالص لوجه الله عز وجل, فإن ثناء الناس ومدحهم إذا كان يسر لذلك فإنه إن بإذن الله عز وجل لا يؤثر. وقال في من يصلي في بيته سرا ثم يطلع الرجل إليه فيعجبه ذلك, قال له أجران: أجر السر وأجر العلانية. يعني يكون أجره أجرين, أجر إصراره وإخفاءه العمل, وحينما علم بعمله وظهر الناس على عمله دون أن يقصد أن يري الناس, له أجر العلانية, له أجر إخفاء العمل, وله أجر إظهار العمل وإعلانه. والله عز وجل هو الكريم الحليم سبحانه وتعالى, وهو أعلم بالنيات, أعلم بالنيات سبحانه وتعالى. لكن يجتهد الإنسان أن يكون عمله خالصا لله عز وجل, وأن لا يدخل قصد الإنسان شيء من أمور الدنيا. والله عز وجل في القرآن ذكر النية في مواضع كثيرة, عبر عنها مرة بالإرادة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في آيات كثيرة يقول الله عز وجل أنها الإرادة, ومرة يعبر الله عز وجل عنها عن النية بالابتغاء, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وما لأحد عنده من نعمة جزة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالإرادة في القرآن والابتغاء في القرآن يقاد بها ويقصد بها النية، أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية في أحاديث كثيرة، من أعظمها الذين تسعر بهم النار يوم القيامة المجاهد وقارئ القرآن والعالم، فحينما يعرفهم الله عز وجل نعمهم عليه يقولون فعلنا ذلك ابتغاء مرضاتك، فيقول كذبتم، بل أنفقت ليقال هو كريم، وجاهدت ليقال هو شجاع، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، أي أن الشيء الذي تريده في الدنيا حصلت عليه، ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال والاعتقادات، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى وجالبة لمرضاته. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقاً يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.